والعظمة والكمال مع ذلك يعدلون به غيره ويسوون التراب برب العالمين ويسوون صخرة برب العالمين، تعالى الله عما يشركون وسبحان الله عما يصفون. سورة الأنعام التي استهلت بهذا الحمد تدور آياتها ومضامينها على تقرير التوحيد وذكر حججه وبراهينه، تدور على تقرير التوحيد وذكر حجج التوحيد وبراهينه، حتى قيل إن في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد، إن في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد وبراهينه، فهي على ومن السور الطوال جاءت في تقرير التوحيد وذكر الدلائل والبراهين، تلو البراهين. ولهذا أحد أهل العلم يقول لو سميت سور القرآن بما يدل عليه جل ما اشتملت عليه السورة، يعني لو أن كل سورة من القرآن سميت بجل ما اشتملت عليه السورة واحتوت عليه أو على أهم ما ذكر فيها لسميت هذه السورة سورة الأنعام سورة عقائد الإسلام أو سورة التوحيد. ولعل الشيخ رحمه الله لما جعل هذا المصنف مفردا في التوحيد والاعتقاد وذكر البراهين والدلائل عليه من كتاب الله وسنته سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لما أخلصه لبيان هذا الأمر اختار هذا الحمد الذي استهلت به سورة الأنعام التي يدور محتواها ومضامينها على تقرير التوحيد وبيانه. وقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، العدل هنا التسوية أي يسوون به غيره، ولهذا يوم القيامة يقول هؤلاء العادلين بالله غيره يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قول الله عز وجل بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، معنى قانتون أي خاضعون ذليلون طوع تدبير الله سبحانه وتعالى، والمراد بالقنوت هنا القنوت العام، لأن القنوت يأتي في القرآن تارة يراد به القنوت العام الذي يتناول جميع الكائنات كل له قانتون، وتارة يراد به القنوت الخاص. قال الله عز وجل لمريم يا مريم اقنتي لربك، أمرها بذلك. ثم في آية أخرى أخبر أنها كانت من أهل القنوت وكانت من القانتين، وقال تعالى أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا القنوت القنوت الخاص والطاعة والذل والعبادة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فالقنوت تارة يراد به العام ويقصد به الخضوع لله، وأن الخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره، قضاهم فيهم نافذ، قضاه فيهم نافذ لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، مثل ما قال: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذا فيه تفرد الله عز وجل بالاختيار، كما أنه سبحانه وتعالى متفرد بالخلق. وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي ما يشاء، فهو متفرد بهذا وهذا، لا أحد يشارك الله عز وجل، ليس لأحد أن يخلق وليس لأحد أن يختار، الخلق لله والاختيار لله، يختار سبحانه من الأمكنة، من الأزمنة، من الأشخاص، من الأعمال ما يشاء، الخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون، هذا فيه معرفة الرب ومعرفة العبد. فالرب هو الآمر الناهي الحاكم القاضي المدبر، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ولهذا أفعال الله لا يقال فيها لما، لا يقال فيها لما، لما فعل الله، لا تقل لما فعل الله، ولكن قل بما أمر الله، لأنك مخلوق لله عز وجل، مأمور بطاعة الله عز وجل وعبادته، فأنت محتاج أن تسأل بما أمر الله حتى تعمل. فبعض الناس ضلوا فأصبح سؤاله لما فعل الله ليعترض على الله سبحان الله، أصبح سؤاله لما فعل الله ليعترض على الله عز وجل، بينما سؤال العبد هو بما أمر الله حتى يطيع ويمتثل وينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. بدء المصنف رحمه الله في هذا الاستهلال بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، هو عمل بالحديث الذي جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل خطبة ليس فيها تشهد، يراد بالتشهد الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، الجذماء أي المقطوعة. وهذا الحديث استفاد منه فائدة مهمة في أهمية البدء في الخطبة، أو أهمية الإتيان في الخطبة بالتشهد في كل مرة، إذا حمد الله وأثنى عليه يتشهد، يأتي بالشهادتين. وهذا فيه ملمح مهم جدا، عندما يؤتى بالشهادتين في الخطبة يؤتى بهما تأسيسا لما يأتي بعده، يؤتى بهما تأسيسا لما يأتي بعد الشهادتين من مضامين. التأسيس لماذا؟ لأمرين مهمين في كل درس وفي كل كتاب وفي كل خطبة وفي كل موعظة وفي كل نصيحة: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. فلما يأتي بالشهادتين في أول خطبته بين يدي موضوعه الذي يتحدث عنه، يؤسس لنفسه وللسامعين، لنفسه وللقارئين إن كان كتابا، لنفسه وللمتعظين إن كانت موعظة أو خطبة، يؤسس هذين الأمرين اللذين عليهما يدور الدين: الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالرسالة. ولهذا ينبغي أن يؤتى بالشهادتين في كل خطبة، يؤتى بالشهادتين في كل خطبة. وإذا لم يؤتى بالشهادتين ماذا تكون الخطبة؟ كاليد الجذماء. اليد الجذماء ما هي؟ المقطوعة. واليد المقطوعة فيها منفعة ولا ما فيها؟ ما فيها. ولهذا يخشى على من يفوت هذا التأسيس أن يذهب المنفعة أو أن تذهب عنه المنفعة. فهذا تأسيس مهم، تأسيس مهم عند البدء بعد أن يثني على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فشهادة لا إله إلا الله فيها التوحيد والإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الطاعة والاتباع. وإذا لم يكن العمل خالصا لم يقبل، وإذا لم يكن متبعا فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قوله رحمه الله لما ذكر التابعين بالإحسان قال: الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون. تابعون بإحسان هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والشيخ رحمه الله ذكر هنا صفات مهمة للتابع بإحسان، من كان متصفا بها فهو من التابعين بإحسان. ذكر رحمه الله صفات مهمة للتابعين بإحسان، من كان متصفا بها فهو من التابعين. وحاصل ما ذكره رحمه الله تعالى أمور أربعة في صفات التابعين بإحسان. الأولى الثبات على السنة، والثانية عدم الانحراف عنها، والثالثة الموالاة والمعاداة عليها. فيها أي السنة يوالي ويعادي، والرابعة النصرة لها والذب عنها. فجمع رحمه الله تعالى هنا هذه الصفات الأربع العظيمة التي هي صفات للتابعين بإحسان. لما بدأ بعد هذا التقديم قال أما بعد، قال هذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع. هذا ثناء على الكتاب، والمثني على الكتاب هو من ألفه، المؤلف هو المثني على كتابه. ويقال هنا أن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فإذا أثنى من ألف الكتاب على الكتاب ثناء يتناسب فعلا مع مضمون الكتاب لا مبالغة فيه، وكان قصده من هذا الثناء الترغيب في الاستفادة والانتفاع بالكتاب، وأن يدخل القارئ له دخولا مرتاحا، لأنه لما يقول له جليل النفع عظيم الفائدة جم المنافع يرغب في الكتاب. فإذا كان هذا القصد فهذا لا شيء فيه، لكن إذا كان الشخص يثني على كتابه على وجه المفاخرة والتباهي، أو يثني على كتبه مدحا لها على وجه التفاخر والكثرة ونحو ذلك، فهذا يذم ويدخل تحت قوله تعالى ألهاكم التكاثر. حتى الكتب تدخل، كتب والعلم. الآن لما يأتي شخص ويقول للآخر أنا أكثر منك حفظا وأنت ما تحفظ وأنا أحفظ وأنا عندي كتب أكثر منك، يتفاخر، هذا يدخل في التكاثر، ألهاكم التكاثر. فالثناء هنا على الثناء من المصنف رحمه الله على مؤلفه قصده بذلك أن يرغب من يرى الكتاب في الكتاب بأنه كتاب جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع. وهذه أوصاف صادقة على مضامين الكتاب ومحتوياته. قال يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب ولا نجاة لمن بغيره يدين. هذه أمور ثلاثة ذكرها بيانا لأهمية التوحيد وعظيم مكانته، أن التوحيد هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأمر الثاني أنه خلاصة الكتب المنزلة على جميع النبيين، فالكتب التي أنزلها الله خلاصتها والأساس الذي أنزلت لأجله هو توحيد الله وإخلاص الدين له. والأمر الثالث في بيان مكانة التوحيد قال ولا نجاة لمن بغيره يدين. فالتوحيد هو أساس النجاة وأساس السعادة، ومن لم تكن أعماله قائمة على التوحيد فإنها مردودة عليه وإن كثرت، مردودة عليه وإن كثرت، فلا نجاة لمن بغيره يدين، لا نجاة يوم القيامة إلا بالتوحيد، فهو أساس النجاة. قال رحمه الله أيضا في وصفه لهذا الكتاب: ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وما يزيل، أي وشرحت فيه ما يزيل جميعه أو ينافي كماله. وهذا فيه أن الإيمان له نواقض وله نواقص، ثمة أمور تقدح في أصله وثمة أمور تقدح في كماله، والواجب على المسلم أن يصون توحيده وأن يحفظ إيمانه وأن يجنبه كل قادح، سواء في أصله أو في كماله. وهو رحمه الله يقول: مما اعتنى به في هذا الكتاب بيان ما يزيل جميعه، يعني ما يقدح في أصل الإيمان، والقادح في أصل الإيمان ينقل المرء إلى الكفر، أو ينافي كماله، أو ينافي كماله. وهذا يأتي كثير في الأحاديث: لا يؤمن لا يؤمن من فعل كذا، ولا يكون الأمر الذي ذكر كفرا، لكنه نقص في كمال الإيمان الواجب. ولا ينفى أن الإيمان في نص إلا عند ترك واجب أو فعل محرم، لا عند ترك واجب أو فعل محرم. قال رحمه الله: وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها. وهذه جادة السلف، طريقة أهل السنة في الاعتقاد وغيره، وهذا أيضا هو دين الله. الدين مسائل ودلائل، هذا هو الدين، مسائل ودلائل. نعتقد كذا، هذه مسألة لقول الله تعالى كذا، أو نؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فدين الله عز وجل مسائل ودلائل. مسائل أي أحكام ما متلقات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ودلائل أي حجج وبراهين من الكتاب والسنة تدل على تلك المسائل. وهذا الذي يميز أهل السنة عن غيرهم. أهل السنة إذا استدل المستدل منهم يقول: قال الله قال رسوله، لكن من سواهم لهم طرائق كثيرة جدا في الاستدلال. منهم من يستدل بالعقل، ومنهم من يستدل بالمنام، منهم من يستدل بالقصص والحكايات، منهم من يستدل بالتجارب، كثيرة طرائق الناس ومذاهبهم في الاستدلال. والنهج القويم الصراط المستقيم هو أن تكون المسائل مبنية على الدلائل من الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرت كل مسألة، ذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها. هذا الآن يعطي القارئ طمأنينة للكتاب، كل مسألة بالدليل، كل مسألة مضموم إليها دليلها. من أجل ماذا؟ قال ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. قال واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وهذا عنوان الكتاب دل على ذلك، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. اقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداء، أهملتها إلى ما أذكرها ولم أشر إليها، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها، وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة. يعني أشار إلى أن أئمة السلف رحمهم الله أفردوا مصنفات كثيرة جدا في الرد على البدع والأهواء والضلالات وكشف عوارها. قال مع أن الضد يعرف بضده، مع أن الضد يعرف بضده، هذا الآن ينبه على أمر لطيف جدا في التعلم. يقول الآن أنت إذا قرأت هذا الكتاب لن تجد فيه إلا تقرير الحق فقط بالدليل، لا أذكر لك القول المخالف من أقوال أهل البدع، لا أذكره لك، لكنك إذا قرأت الحق وعرفته بدليله فماذا بعد الحق إلا الضلال، كل ما يأتي مخالف للحق فهو ضلال. وهذا معنى قوله مع أن الضد يعرف بضده، يعني ما يحتاج أن أقول وخالف في هذا كذا وكذا ويسرد أقوالهم، لأن هذه الأقوال المخالفة طالما أن الحق ثبت بدليله فما خالفه فهو باطل، فما خالفه فهو باطل، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده. أنت تستطيع تعرف الضد بمعرفتك لضده، وتخرج أيضا بضابطه وحده من معرفتك لضده، فأنت إذا عرفت الحق فضد الحق ضلال وباطل، يوضح ذلك بمثال رحمه الله. يقول فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، هذا الشيء معروف حتى عند العوام، لما يريد شخص يعني يثبت أمرا يقول واضح مثل الشمس، يقول واضح مثل الشمس، يعني الشمس إذا طلعت ما يحتاج المقام أن يأتي بالأدلة، بل لو أن شخصا في طلوع الشمس ووضوحها أخذ يقيم الأدلة على ذلك لسفه عقله. ولهذا قيل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، إذا احتاج النهار إلى دليل. قال فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. وهذا المعنى مقرر في مثل قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وفي مثل قوله أيضا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، إذا عرف الحق فما بعد الحق إلا الضلال. وهذا معنى قوله وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. قال ورتبته على طريقة السؤال، لماذا؟ قال ليستيقظ الطالب ويتنبه. فعلا يعني الطريقة هذه موقظة للطالب وتحرك انتباهه لما يأتي السؤال، أولا يسمع السؤال ثم تتسوق نفسه للجواب، فالطريقة هذه تستدعي يقظة وانتباها وحسن تعلم، وهي طريقة مستفادة من السنة النبوية في أحاديث كثيرة، من أعظمها الحديث المشهور حديث جبريل. حديث جبريل الطريقة التي فيه في التعليم قائمة على السؤال والجواب، أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ثم قال أخبرني عن الإحسان، ثم قال أخبرني عن الساعة، ثم قال أخبرني عن أماراتها، وفي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. تعليم جبريل للدين كان بطريقة السؤال والجواب، جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب والصحابة يتعلمون. فهذه طريقة مستفادة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. وهنا الشيخ يقول ما هو كذا، ما حكم كذا، ما دليل كذا. فهذه طريقة نافعة جدا في التعليم مستفادة من الكتاب ومن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، أي أنه راعى في الإجابة، راعى الدقة رحمه الله تعالى، راعى الدقة فيكتب الجواب بإمعان وتلخيص ودقة. قال وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، أعلام السنة هكذا سماه، أعلام السنة. أعلام جمع علم، أعلام جمع علم، وكل ما ينصب على الطريق ليهتدى به، كل ما ينصب على الطريق ليهتدى به يقال له علم، والجمع أعلام، وأيضا يقال معلم ومعالم بالمعنى نفسه. وتسميته رحمه الله لكتابه أعلام السنة سبقه إلى هذه التسمية أبو سليمان الخطابي، أبو سليمان الخطابي المتوفى 388 له مصنفان، أحدهما شرح فيه سنن أبي داود وسماه ماذا؟ نعم، معالم السنن، ومعالم جمع معلم. ثم ألف بعده كتابا آخر شرح فيه صحيح البخاري سماه أعلام السنن، سماه أعلام السنن، هذا شرح فيه صحيح البخاري وهو بعد كتابه معالم السنن. ويعد كتابه معالم السنن أول كتاب ألف في شرح أحد الكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فيعد أول كتاب ألف في شرح أحد الكتب الستة، فشرح سنن أبي داود. وسماه معالم السنن، ثم بعده ألف شرحا البخاري سماه أعلام السنن، أعلام السنن. الشيخ يقول في العنوان أعلام السنة، أي السنة النبوية المنشورة، قصده رحمه الله بالمنشورة المبسوطة بالأدلة والبراهين بين طلاب العلم ليتعلموا ليعلموها ويعوها ويفقهوها، في اعتقاد الطائفة، أو لأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. هذان وصفان لأهل السنة السلف الصالح: النجاة والنصرة، الناجية المنصورة. وكل وصف مأخوذ من حديث، الوصف بقول الناجية هذا مأخوذ من حديث الافتراق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هذه ناجية، معنى إلا واحدة يعني ناجية ليست هالكة. ولهذا السنة هي النجاة، مثل ما قال مالك: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق أو هلك. والمنصورة مأخوذ من الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم إلى قيام الساعة. قال: وسميت أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. أسأل سؤالا وأجيب عليه: كم كان عمر الشيخ رحمه الله لما ألف هذا الكتاب؟ كم كان عمر الشيخ رحمه الله لما ألف هذا الكتاب؟ يعني إذا قرأت في آخر الكتاب ماذا قال؟ إذا قرأت في آخر الكتاب اقرأ علينا الشيخ خالد. قال رحمه الله: يقول جامعه: غفر الله تعالى له ولوالديه، فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300,000 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفرغت من تبييضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور، جعل الله جميع سعينا خالصا لوجهه، آمين. آمين. ألفه عام 65 بعد 300,000، ورحمه الله ولد 1342، وفرغ من تأليفه عام 65 ومولود 42، 23 سنة كان عمره رحمه الله لما ألفه، 23 سنة. وأظنه ألفه بعد معارج القبول، ولعلكم تراجعون هذا، لا أتذكر، لكن أظن ألفه بعد معارج القبول. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الدعاء، قال: والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ جواب: أول ما يجب على العباد معرفة. سؤال هذه ماشي، لو تقول الجواب لعلها أجود. نعم. صلى الله عليه. الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا هو السؤال الأول في هذا الكتاب، سؤال عن أول ما يجب على العباد، أول ما يجب على العباد. قال رحمه الله: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. لا يقصد رحمه الله بقول معرفة الأمر المعرفة المجردة، لأنها لا تكفي، المعرفة المجردة لا تكفي، وإنما مقصوده المعرفة التي يتبعها العمل، المعرفة التي يتبعها العمل، المعرفة التي تثمر العمل، هذا الذي يقصده. ولهذا في منظومة رحمه الله سلم الوصول فيها ما يوضح ذلك، قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. ثم ذكر توحيد المعرفة وتوحيد الإرادة والطلب، توحيد العلم والتوحيد العملي. فمقصوده رحمه الله بقوله أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، أي أن يعبدوا الله، أن يعبد الله، يعرف لماذا خلق ويعمل بذلك، فيفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والتوحيد الذي خلق الله عز وجل الخلق لأجله نوعان: توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد إرادة وطلب. يقال للأول التوحيد العلمي، ويقال للثاني التوحيد العملي. فالشيخ رحمه الله يقصد، الشيخ رحمه الله يقصد بقوله معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، أي المعرفة التي يتبعها ماذا؟ العمل، وإلا فالمعرفة وحدها لا تكفي. قال: معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وأخذ عليهم الميثاق به، وأخذ عليهم الميثاق به. وهذا يشير إلى الآية الكريمة في سورة الأعراف، قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهذا يقال له الميثاق، والميثاق هو العهد. وجاء في هذا أحاديث في المسند وغيره يحسنها ويصححها جماعة من أهل العلم، وفيها أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من صلبه، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فشهدوا. وجاء من بعد هذا الميثاق الفطرة التي فطر سبحانه وتعالى الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة مرتبطة بذاك العهد والميثاق. ثم جاءت الرسل مبينة لهذا الأمر، بينت هذا وهذا، فقامت الحجة على العباد ببعثة الرسل، قامت الحجة على العباد ببعثة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. قال: وأخذ عليهم الميثاق به، أي التوحيد، وأرسل به رسله وأنزل به كتبه عليهم. ولأجله، أي التوحيد، خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. الجنة أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد وعدت للمتقين، والنار أعدها لأهل التنديد وعدت للكافرين. وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة. الحاقة والواقعة اسمان ليوم القيامة. وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وتتطاير الصحف، صحف الأعمال، وفيه تكون الشقاوة والسعادة. فأهل التوحيد هم السعداء، وأهل التنديد هم الأشقياء. وعلى حسبه تقسم الأنوار، لأن يوم القيامة يوم قسم للأنوار. وحظ الناس من الأنوار يوم القيامة بحسب حظهم من التوحيد، بحسب حظهم من التوحيد والإيمان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ الجواب: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات. قال رحمه الله في السؤال الثاني: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ الجواب: العبادة والتوحيد. الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله العبادة والتوحيد. لم يخلق الخلق عبثا ولا أوجدهم باطلا، بل أوجدهم بالحق وللحق سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. الآية الثانية قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. الآية الثالثة قال: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه الثلاث الآيات الأول في جواب هذا السؤال: ما الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ ساق هذه الثلاث الآيات أن ليبين أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق لعبا أو باطلا، أو ولا تركهم هملا ولا سودا لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلقهم لغاية وأوجدهم لمقصد. بينه سبحانه وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، إلا ليفردون بالعبادة والتوحيد. فهذه الآية فيها أن الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها هي توحيد الله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وإذا ضممت إلى هذه الآية، الآية التي ختمت بها سورة الطلاق، وهي قول الله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ قال لتعلموا. فآية الطلاق فيها أن الخلق للعلم، وآية الذاريات أن الخلق للعبادة. فيتحصل من مجموع الآيتين أن التوحيد الذي خلقنا الله لأجله علم وعمل، التوحيد الذي خلقنا لأجله علم وعمل، توحيد علمي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعملي إلا ليعبدون، أي ليفردون بالعبادة ويخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما معنى العبد؟ الجواب: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره ومدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة. ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا سؤال يقول فيه رحمه الله: ما معنى العبد؟ ما معنى العبد؟ يأتي ذكر هذا اللفظ في النصوص، تارة يراد به المعبد وتارة يراد به العابد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فتارة يأتي ويراد به المعبد أي المذلل، وتارة يأتي ويراد به العابد وعباد الرحمن. فإن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى عام يشمل جميع المخلوقات من بر وفاجر، مؤمن وكافر، رطب ويابس، كل هذه عبيد لله أي معبدة طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى خاضعة. الكل مخلوق لله، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منهم رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة. ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. هذا المعنى الأول للعبد. المعنى الثاني للعبد أي العابد، يطلق العبد ويراد به العابد أي المحب المتذلل الخاضع لله، وهذا خاص بالمؤمنين، هذه صفة المؤمنين، فهم عباد الله عز وجل، خص بذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا